بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قراءة المسائل من بحث إجماعات المفسرين. مسألة: قال الجصاص في قول داود الأصفهاني: يجب على من أفطر يوما من رمضان لعذر أن يصوم الثاني من شوال، فإن ترك صيامه فقد أذن وفرق، فخرج بذلك عن اتفاق السلف والخلف معا. وقال في المصدر نفسه في قول داود: خلاف إجماع المسلمين كلهم. وقال القرطبي: قال داود في القضاء إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال، ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده. والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط، وهو قول الجمهور، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء. وقال الموزعي: لا يجب المسارعة إلى قضاء رمضان بعد زوال العذر من المرض، والسفر إلى هذا ذهب عامة أهل العلم. وقال ابن عاشور رحمه الله بعد حديث عائشة: كان يكون علي الصوم. وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور، وبذلك قال جمهور العلماء. ايش المسألة هذه التي قرأناها؟ من يقول؟ من يقول؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم أم لا؟ يعني مسألة القضاء، هل هو موسع أن الشخص يقضي متى شاء قبل أن يأتي رمضان الثاني، أم أنه مضيق يبتدئ من بعد يعني عيد الفطر مباشرة من يوم الثاني؟ سمعتم ما ذكره هنا مجموعة من المفسرين، وسنذكر ما نقل عن الفقهاء. قلت: قال ابن القصار في النكت: ومن أفطر في رمضان بمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك فزال عذره وأمكنه القضاء، فإن قضى قبل الدخول في رمضان آخر فلا شيء عليه باتفاق. نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن بطال: وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان أنه مؤدٍ لفريضة غير مفرط. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: قد أجمع العلماء على قضاء ما عليه من إتمام رمضان في شعبان وأنه مؤدٍ لفريضة غير مفرط. وقال المجد بن تيمية: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان آخر، ولا نعلم فيه خلافا، نقلا من كتاب الفروع لابن مفلح. وقال النووي في شرح مسلم: ومذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. وقال أيضا في المجموع: يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق، ولا كراهة بشيء من ذلك سواء ذو الحجة أو غيره. وبه قال جمهور العلماء. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في جواز القضاء على التراخي: هو قول الجمهور. قلت: لا خلاف بين السلف والأئمة الأربعة وأئمة الخلف في جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يأتي رمضان الآخر، وجمهور أهل العلم على استحباب المبادرة بصيام القضاء، والقول بوجوبه شاذ. يعني قول داود إنه يجب عليه أن يصوم من ثاني يوم من شوال إلى آخره، هذا القول اعتبر شاذا، وذلك للمخالفة لما قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل في ذلك حديث عائشة كما هو المشهور والحمد لله. إذن هذه المسألة من أفطر في رمضان لعذر كسافر أو حيض أو مرض ما أشبه ذلك، ثم بعد رمضان زال العذر وصار يقدر على أن يقضي ما عليه فهنا لا يجب عليه القضاء ما دام لم يضيق عليه الوقت بقرب رمضان الآخر، هذا كما سمعتم قبل قليل. وأن من قال بوجوب القضاء بالصورة هذه أعني مباشرة أنه من الأقوال الشاذة، والله أعلم. فإذا اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء الصيام متفرقا يجزئ، وأن التتابع أحسن، هذه فائدة ذكرناها على الطريق، أن قضاء رمضان متفرقا، شخص عليه 10 أيام أو أكثر فقضى في يوم كذا وبعدها بعد مدة كذا وهكذا، فهذا جائز كما سمعت. مسألة قال الكيله الرازي وأجمعوا على وجوب الفدية إذا مات قبل مضي السنة، لا لكونه عاصيا. سمعتم المسألة هذه أشي؟ ما هي هذه المسألة؟ يعني شخص عليه قضاء من رمضان ومات بعد رمضان قبل أن يقضي ما عليه، وكان يقدر على أن يقضي، لكن يعني باعتبارنا الوقت موسع فما قام بالقضاء، فداهمه الموت فمات ولم يقضي عليه هنا الفدية وهي الكفارة كما سيأتي. قلت قال الماوردي في الحاوي وإن مات بعد إمكان القضاء سقط عنه الصوت، وجب في ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعام، ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته، هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة. وقال ابن قدامة في المغني من مات عليه صيام رمضان لم يخلو من حالين، الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال النووي في شرح مسلم وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. وقال شيخ الإسلام لتيمية بشرح العمدة إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه رمضان الثاني فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا، وإنما كان البدل هو الإطعام كما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قلت عامة الصحابة رضي الله عنهم وجماهير أهل العلم على أن من مات وعليه صوم قد وجب عليه القضاء، فإنه يطعم عنه في كل يوم مسكينا. سمعتم هذه المسألة أنه يطعم عنه ولا يقضى عنه صوم رمضان، وسيأتي لهذه المسألة مزيد في بعض المسائل الآتية. وسمعتم على أنه يعني يطعم عنه وإن شئت قلت يكفر عنه، وتسمى هذه فدية فيتسمى فدية وتسمى كفارة وتسمى إطعام عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وعن كل يوم مدة من طعام، هذا أيضا أعني المد عند الجمهور رحمهم الله تعالى. مسألة قال القرطبي والجمهور من العلماء على أن من أفطر في رمضان لعلة المسألة التي انتهينا منها من مات، من مات وقد وجب عليه القضاء بمعنى أنه كان قادر على القضاء. تأتي المسألة الآتية في من مات وما قد وجب عليه القضاء. قال هنا مسألة، قال القرطبي والجمهور من العلماء على أن من أفطر في رمضان لعلة، أي لعلة مرض، فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك، أنه لا شيء عليه. وبنصه قال الزحيلي، قلت قال ابن المنذر في الإشراف رحمه الله، واختلفوا في المريض يفطر في ثم يموت في علته، فكان ابن عباس ومالك وعائشة وأصحاب الرأي يقولون لا شيء عليه. وقال الماوردي في الحاوي، إن مات قبل إمكان القضاء، يعني قبل القدرة على القضاء، إن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم ولا كفارة في ماله. هذا مذهب الشافعي في القديم والحديث والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة. وقال البغوي، واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بعد أن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى، من مات عليه الصيام من رمضان لم يخلو من حالين، أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، ونقله عنه ابن ملقن في التوضيح. وقال العمراني في البيان في القضاء عن الميت، إذا كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يصم حتى مات، نظرت فإن دام العذر إلى أن مات لم يجب أن يطعم عنه. وبه قال عامة الفقهاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل، لو استمر به المرض المرجو إلى ما بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء فلا إطعام عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة الأربعة. قلت أجمع جمهور أهل العلم على أن من عليه صيام من رمضان ومات من علته وعذره ليس عليه قضاء وليس عليه إطعام، لأن القضاء لم يجب عليه، القضاء لم يجب عليه في هذه الحال، لأن المرض ما زال فيه أو لا يزال مسافرا، العذر الذي من أجله أفطر لا يزال موجودا فيه، فهذا لا يجب عليه الإطعام كما سمعت لعدم وجوب القضاء عليه. لكن لو قال أهله نريد أن نطعم عنه من باب أحسن وخروجا من الخلاف، ومن باب خروج من الخلاف، ومن باب أحواط إلى آخره، جاز لهم ذلك. الكلام هنا على الوجوب، الكلام على الوجوب أنه لا تجب الكفارة عنه لعدم وجوب القضاء عليه. مسألة، قال الزحيلي رحمه الله، ومن مات عليه صوم من رمضان لم يقضه عنه أحد. قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لا يصوم أحد عن أحد، لقوله تعالى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إيش هي هذه المسألة الآن؟ ما هذه المسألة الآن؟ من رفع يده، من رفع يده يقوم، يقوم، قم. نعم، من مات عليه صيام رمضان لا يصوم عنه أحد، لقاعدة لا يصوم أحد عن أحد. قلت قال الخطابي في معالم السنن، قوله صام عنه وليه يحتمل وجهين، أحدهما مباشرة فعل الصيام، وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحاب الحديث، والوجه الآخر أن يكون معناه الكفارة، أن يكون معناه الكفارة فعبر بالصيام عنها إذ كانت بدلا عنه. وعلى هذا قول أكثر الفقهاء. وقال ابن عبد البر في التمهيد، وأما الصيام عن الميت فجمهور العلماء ألا يصوم أحد عن أحد، ومن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأما قضاء رمضان فلا عندهم، ولكنه يطعم عنه واجبا من رأس ماله. ومشهور قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دون الصوم، وهو قول كافة العلماء. قلت: الذي سار عليه الصحابة والتابعون في الجملة وجماهير الفقهاء أن من مات وعليه صوم يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولا يصام عنه، ولا يصام عنه. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد. هذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه المسألة كما سمعتم لا يصوم أحد عن أحد من باب الفائدة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأجمع على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته. قال: واختلفوا في ذلك بعد موته، واختلفوا في ذلك بعد موته، أما في حياة الشخص فلا يصومن أحد عن أحد. هنا كلام ابن القيم فيه الجزم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: وأما الصوم الذي فرضه الله وهو رمضان فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا يدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره، كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. مسألة لا يسلم عنه غيره ولا يؤمن عنه غيره ولا يصلي عنه غيره، هذه من الأمور المجمع عليها عند أهل العلم أنه لا نيابة فيها، وقد ذكرناها في كتاب أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية. أما ما سمعت من مسألة الصوم عن الشخص قضاء من رمضان فقد سمعتم الكلام عليها هنا. وإذن فحديث عائشة: من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا الحديث ظاهر العموم، من مات عليه صوم صام من رمضان أو من غيره. لكن عائشة رضي الله عنها وهي صاحبة الحديث حملت هذا على صيام النذر، حملت هذا على صيام النذر، فصح عنها هذا. وهكذا صح عن ابن عباس أنه حمل الحديث على صيام النذر ولم يحملوه على عمومه، وهذان من الصحابة رضي الله عنهما ومن فقههما. فلهذا سمعتم كلام القيم وأن قول الجمهور في الكفارة وهي الإطعام دون الصيام عن الميت إن كان عليه صيام من رمضان. أما لو مات الميت وعليه صيام نذر فهذا يعني يصام عنه، وهذا قول كثير من أهل العلم باعتبار أنه تكلف عبادة، كلف نفسه بما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى. وأما من مات وعليه صيام كفارة، صيام كفارة الظهار مثلا أو صيام كفارة قتل الخطأ مثلا، فهنا يصام عنه أيضا، يصام عنه في هذه الكفارة يصام عنه. مسألة: قال الثعلبي: وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء، سمعت المسألة هذه يا شيء؟ وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الهرم والشيخة الكبيرة ومن به مرض دائم لا يرجى برؤه وصاحب العطاش الذي يخاف منه الموت عليهم الكفارة ولا قضاء، هذا قول عامة الفقهاء. وقال ابن الفرس: اختلفوا في إيجاب الإطعام على الشيخ الذي لا يطيق الصوم بعد اتفاقهم على أن الصوم ساقط، فلا قضاء لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال القرطبي وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا، واختلفوا فيما عليهم فعليهم الفدية، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق اتباعا لقول الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. وقال أبو حيان وأجمعوا على أن الشيخ الهرم إذا أفطر عليه الفدية. هكذا نقل بعضهم، وليس هذا الإجماع صحيح. وقال ابن كثير وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام، أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. فقال الزحيلي وأجمع العلماء على أن الواجب على الشيخ الهرم الفدية، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه. قلت قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وقال منذر بن سعيد البلوطي في الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله والشيخ الزمن وكذا العجوز أجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، نقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا إثم عليه. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار. وقال ابن رشد في بداية المجتهد وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا. وقال النووي في المجموع قال الشافعي والأصحاب الشيخ الكبير الذي يجهد الصوم أن يلحق به مشقة كبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع ويلزمهم الفدية على أصح القولين، وهذا الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء. وتتابعت النقولات هنا عن ابن الهبيرة وابن الهمام والقرافي وابن جزي المالكي وابن مفلح وابن عبد الهادي والبهوتي والمرداوي، إلى هنا انتهت النقولات. قلت الإجماع على أن الصيام يسقط عن الشيخ والشيخة إجماع متحقق، وكذا على من لا يرجى برؤه من المرض، وعامة الفقهاء أنه لا قضاء على هؤلاء ولا خلاف بين الفقهاء في شرعية الإطعام عن هؤلاء، واختلفوا في الوجوب، فالجمهور على وجوبه هو الصحيح. الجمهور على وجوب الإطعام عن هؤلاء الأصناف، عن الأصناف الثلاثة، الكبير في السن الرجال والكبيرة في السن من النساء اللذان لا يطيقان الصيام أو يطيقانه مع مشقة كبيرة، مع مشقة كبيرة، وهكذا من مرضه مزمن، هؤلاء الأصناف الثلاثة الجمهور على وجوب الفدية عنهم والإطعام، الإطعام عنهم عن كل يوم مسكينا وعن كل يوم مد، وعن كل يوم مد. هذا يعني خلاصة هذه المسألة، والله المستعان. قوله تعالى فعدة من أيام أخر مسألة، قال أبو حيان قراءة الجمهور برفع عدة على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فعليه. وقال به السمين وابن عادل قلت لا خلاف بين القراء في القراءة برفع عدة، ولا أصلح قراءة أخرى والخبر محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى. مسألة قال الجصاص ومعلوم عند جميع فقهاء الأمصار إضمار الإفطار فيه، وأن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخرى. وقال الماوردي فعدة من أيام أخرى في قولان، الثاني أن في الكلام محذوفا وتقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء. وقال أبو المظفر السمعاني والجمهور على أن فيه إضمارا وتقديره فأفطر فعدة من أيام أخر. وقال بهذا الكيله الراسي والعز بن عبد السلام والقرطبي وابن جزي وابو حيان والنيسابوري وابن عادل. وقال الألوسي وقد اتفقوا على أن معنى قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأفطر فعدة من أيام أخر، وحكاه ابن عثيمين عن الجمهور. وقال الزحيلي وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة فإن شاء صام وإن شاء أفطر، لأن في الآية إضمار تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فإذا أفطر فليقضي أياما مكان الأيام التي أفطر فيها. وهذا رأي الجمهور. قلت قال القرطبي في المفهم عند هذه الآية وتأوله الجمهور بأن هناك محذوفا تقديره فأفطر. وقال ابن مالك في الشافية الكافية عند هذه الآية في باب عطف النسق في باب عطف النسق فإن تقديره عند الأكثرين فأفطر فعدة، وذكره البسام في تيسير العلام أنه قول الأكثرين. قلت لا خلاف معتبر بين المفسرين والنحويين والفقهاء في تقدير محذوف، وأكثرهم على تقديره فأفطر. إذن إيش هذه المسألة؟ قوله تعالى فعدة من أيام أخر أي عليه عدة من أيام أخر، وهي أيام أفطر فيها في رمضان. إن سمعتم أن هنالك محذوفا تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى.